طلع على الجبال ايه مش عايز يرجع تاني. وقدر الله سبحانه وتعالى قعد هناك لمدة سنتين من 1270 هجرية ل 1272 هجرية. اخوه بعت له تعالى وانت اول ما تيجي انت الرئيس والزعيم والامر يكون في يدك وكذا. فرجع مرة اخرى فدب بينه وبين علماء بغداد من الشيعة خلاف طويل ونزاع وكذلك بين المسلمين. فقدر الله تبارك وتعالى طلب سفير من ايران, طلب من الحكومة العثمانية ان هو يمشي الاثنين دول من عنده اللي هم من بقى يحيى واخوه وحسين واللي معاه, يحيى واتباعه وحسين واتباعه. حسين لما رجع شوف اللي عاملينه اله, دس السم في طعام يحيى عايز يموته ويخلص منه. فقدر ربنا اخوه انت فعلت فيا كذا وكذا, قال لا ما عفلتش ومش عارف ايه. المهم هاجت العملية, يحيى دس لاخيه برضو الايه السم عايز يتخلص منه. شوف الاثنين مع بعض بيعملوا ايه. قدر ربنا اتباع حسين يسلطهم حسين, انا عايزكم تقتلوا فلان وفلان وفلان من اتباع يحيى, ويحيى عايزكم تقتلوا فلان وفلان من اتباع حسين. ادي اللي بينسب اليهم الدين, هم دول اللي عملوهم آلهة. وبالرغم من ذلك يرفعونهم عقول سخيفة ما تعرف شيئا, وهم الذين يكتبون هذا في كتبين. إله يروح يدش للسم ولو عايز يقتل واحد مش عارف يقتله, او لو عايز يموت واحد مش عارف يموته. قدر ربنا سبحانه وتعالى الحكومة العثمانية اتبعت كلام سفير ايران, اطلع يا حسين انت واللي معاك على اسطنبول, واطلع انت يا يحيى واللي معاك على قبرص. يبقى حب على اسطنبول حب على قبرص. وقدر الله جل وعلا الحكومة عايزة تعرف الاثنين دول هيعملوا ايه تمام شر وفساد. فجابت اربعة من اتباع يحيى لانهم بيكرهوا حسين, خليكم معاهم وانتوا جواسيس. وجاب أربعة من أتباع حسين وخليكم عند يحيى وانتوا له عنده إيه جواسيس. طبعا حسين عرفهم بضل يعمل فيهم إيه قتلهم الأربعة, يعني لما عرفهم عمل فيهم إيه قتلهم الأربعة. المهم على كل حال قدر الله تبارك وتعالى إنه لما طلع بقى يا إخواني, وكانت هي دي البداية بتاعت البهائية, قعد في حديقة اسمها نجيب الباشا. حديقة نجيب الباشا هذه خدت بالك في اسطنبول في خارج بغداد, قعد فيها 12 يوم. ولذلك ال 12 يوم دول عندهم عيد من الاعياد كما سياتي. قعد 12 يوم من اول يوم 21 ابريل سنه 1863 ميلاديا قعد. وهنا راح اظهر دعوته بقى, راح قال لهم ايه, قال اتعلمون الرجل الذي اتى الباب يبشر به المهدي؟ قالوا نعم. قال انا الرجل ده, انا الرجل ده. طبعا قال الكلام ده لاني لسه اتبع اخوه معاه, راح قالوا فين بالسر. قال لأحبابه تعرفين أنا مين؟ مين؟ المهدي. ما طلع البداية المهدي وبعدين هيبقى نبي ورسول وبعدين هيبقى هو ربنا ليه عياذا بالله سبحانه وتعالى. المهم في ال 12 يوم دول دعا سرا إن هو مين؟ الرجل الذي كان يبشر به مين؟ الشراز الباب. وقدر الله سبحانه وتعالى إن أخوه بعد كده لما أعلن, أخوه لما عرف بدأ أتباع أخوه يرفضوه, وبدأت معركة بين الإيه؟ الاثنين وقتال وسفك دماء, وهو ما كانش يعرف الرحمة أصلا خدت بالك. وقدر الله سبحانه وتعالى نفت الحكومة التركية بهاء وأتباعه إلى عكا. ولما راح عكا بقى وفلسطين عمل لهم هناك إيه الحج, وإن هم يحجوا لفين لعكا. المهم عاش بقى عيشة الملوك في عكا لما راح عكا خدت بالك, إلى أن مات بعد 75 سنة. بعضهم بيقول إن هو اتجنن قبل ما يموت, وبعضهم إن هو بيقول إن هو مات بسبب الإيه بسبب الحمى. وطبعا ترك ميراثا عياذا بالله تبارك وتعالى عافنا تبعه الناس. هذه مقدمة عن هذا الرجل. تعالوا بقى نفتح مين البهائية دي وعملت ايه. البهائية دي يا اخواني عشان يكون عندنا علم بيها, طبعا قدر ربنا سبحانه وتعالى برضو عشان اقول لك على حاجة, ان لما الشرازي قال ان في واحد هيظهره الله اللي هو المهدي, قال هيظهره على الاغيث او المستغاث. الاغيث او الايه المستغاث. كلمة الاغيث لما انا حولها يا اخواني لارقام هتبقى رقمها كام؟ الأغيث أغيث لما حولها الأرقام كام؟ هتبقى 1511. كام؟ 1511. وكلمة المستغاث لما أجي أحولها لأرقام هتبقى حوالي 2001. اتفقنا على كده؟ هنا يعني انتصف الشريط. اللي هيظهر بعد لما أجي أحولها لأرقام هتبقى حوالي 2001. اتفقنا على كده؟ يعني كأن الشرازي بيقول اللي هيظهر بعد اللي انا ببشر بيه اقل سنة كام هيقعد كام؟ الف كام؟ 1511 سنة, لانه قال يا اما على الاغيط يا اما على المستغاث. طيب يعني اقل حاجة 1511 سنة. طبعا حسين ما عندوش الشغلانة دي بعد 20 سنة بعد ايه من موت الباب ادعى ان هو هذا الرجل. له مؤلفات، اكبر كتاب عندهم اللي نسخ القرآن ونسخ كل حاجة كتاب اسمه الاقدس، وهيأتيك يعني ايه كتاب الاقدس. طبعا له كتاب اسمه لوح احمد، الرسالة السلطانية، سورة الامين، سورة الهيكل، اسلوبه طبعا فيها معوج خدت بالك، وعمالين يعدلوا فيها ويصححوا لغة وتركيب وكذا وكذا، وبالرغم من ذلك الى الان ما زال فيها ايه، ما زال فيها اخطاء. وقدر الله سبحانه وتعالى ان هذا الرجل تدرج شيئا فشيئا، مهدي وبعدين نبي ورسول وبعدين اله، دعا ان هو ايه، هو الاله. اسمع ماذا يقول في سورة الهيكل، قال: لا يرى في هيكلي الا هيكل الله، ولا في جمالي الا جماله، ولا في كينونتي الا كينونته، ولا في ذاتي الا ذاته، ولا في حركاتي الا حركاته، ولا في سكوني الا سكونه، ولا في قلمي الا قلمه العزيز المحمود. قل: لم يكن في نفسي الا الحق، ولا يرى في ذاتي الا الله، ولا يرى في ذاتي الا الله. وانا بتعجب ازاي جبعلوه وابنه اللي اسمه عباس افندي طلع عباس وكان كذاب كذب مخادع مكار، عارف ازاي يلفق وازاي يعرف يطلع كلام ابيه ليس متناقضا، في من التناقض يطلع دي، لا انتوا مش فاهمين ده في كذا، وفضل يلفقها عشان يعمل نفسه نبي، وعمل نفسه نبي لمين؟ لابي. اسمع بيقول ايه عباس اللي هو ابن حسين ده، بيقول ايه: انا عبد البهاء. البهاء ده اللي هو مين؟ والله هو قبيح، لا بهاء ولا اي حاجة. والثاني سمى نفسه عبد المين؟ لأبيه: انا عبد البهاء الله، وحضرته ليس له مثيل ولا نظير، ولذا ينبغي للجميع ان يتوجهوا اليه في دعواتهم. وهذا هو مذهب بقى الضعيف الحقير الذليل الذي فيه من العيوب ما فيه، جعلتموه الها من دون الله تبارك وتعالى. طب اسمع بيقول عن نفسه ايه، هو نفسه حسين ده اللي عامل نفسه اله. في الرسالة السلطانية يقول: كم من ليال فيها استراحت الوحوش. يبقى الوحوش استراحت ولا ما استراحتش؟ استراح في كنائسها، والطيور في اوكارها، وكان الغلام اللي هو اللي عامل نفسه ايه رب، وكان الغلام في السلاسل والاغلال، ولم يجد لنفسه ناصرا ولا معينا. اله لا يجد لنفسه ناصرا ولا معينا. اما اله هنا يا بهائية، اما اله هنا يا كفار، الهنا سبحانه هو الذي يعين كل البشر، وهو الذي ينصر جل جلاله. ولو تجمع الناس عليه ما ضروه، ولو اطاعوه ما نفعوه، ولو برزوه بالحرب والمعاصي ما ضر الله سبحانه وتعالى شيئا. ولم يجد لنفسه ناصرا ولا معينا. اين عقولهم؟ ازاي يبقى اله ولا هو لا النفس نصير ولا معين؟ ده مش كده وبس، اسمع اللي جاي كمان، ده اله مقهور مسجون وعملونه اله. اسمع بيقول عن نفسه ايه في كتاب اسمه اشراقات: وان شئتم سموه ظلمات. بيقول في ايه؟ ان الحكومة كانت ظالمة. حكومة مين اللي سجنته؟ حكومة ايران. ان الحكومة كانت ظالمة الي حد الى حد اوقعوني في الفزع الاكبر. الههم وقع فين؟ في الفزع الاكبر. ولولا الامراء والوزراء والاطياب لما سلم العباد من شر الطاغين. يبقى مين اللي نجاه؟ الوزراء والامراء والاطياب. هذا هو اله البهائية عياذا بالله سبحانه وتعالى. بل وقال في مجموعة الالواح: وورد علي ما اوقع، يعني جه علي من الايام ما اوقعني في الحزن الاكبر. الى هنا لا يحزن، لان الحزن اما ان يكون لفوات مرغوب او لحصول مرغوب، وربنا جل جلاله لا يفوته مرغوب ولا يحصل له مرغوب. ولذلك الحزن من صفات النقص، فلا نثبتها لإلهنا أن إله البهائية فقد وقع في الفزع الأكبر وفي الحزن الأكبر. اسمع ماذا يقول. قال، بيقول إيه في نفس الكتاب مجموعة الألواح: ظلموني حتى عجز القلم من ذكره. مش قادر يكتب القلم، مش قادر يكتب مرارة الظلم. مع أنه قاعد في السجن قد إيه؟ هم 4 شهور ولا 38 ساعة. ظلموني حتى عجز القلم من ذكره واللسان من بيانه. وقال ايضا: ان الغريب والمظلوم. كلمة المظلوم دي بتتكرر كتير في كتبهم. عمركم شفتوا اله مظلوم؟

الناس اللي متعطشة للجنس أكثر ناس بيروح عندهم إيه؟ إباحية مطلقة. أدي اللي عمل. ولذلك يقول لك الواد ممكن يتجوز البنت مش لازم بعد كده يخبروا الوالدين، مش لازم يتدخل حد، خلوا العملية يعني هو ده اللي عندهم. بل اسمع بيقولوا إيه في التفريق بين الرجل والمرأة: جعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الإناث والوارث، إنه لهو المعطي الفياض. طب ما أنت بتفرق دلوقتي ما بين الرجل والإيه؟ إن الألبسة المخصوصة للرجل وما تلبسهاش المرأة، الدار تبقى من حق مين؟ الرجل دون المرأة. ومنين أنت دعوتك يا بهائي بتسوي ما بين الرجل والإيه؟ فأول من نقض من دعا به هو مين؟ هو البهائي. فلا وحدة أديان ولا وحدة وطن ولا لغة ولا ترك سلام عالمي ولا سلام عالمي ولا ترك الحروب ولا حتى المساواة بين الرجل والإيه؟ بين الرجل والمرأة، لأن هم فرقوا. قل له بيت العدل رجال ولا نساء؟ يقول لك رجال. طب والحد رجال دون النساء؟ طب ما انت فرقت، أين التفريق؟ تعالوا يا إخواني نقف وقفة ثانية مع البهائية، بس احنا عايزين نقف شوية مع شريعتهم. الشريعة لازم تأتي بمفاسد على العباد ولا مصالح العباد؟ مصالح العباد في كل أمر من أمورهم يعود عليهم بالمصالح في الدنيا والآخرة. اسمع الحقير الذليل الآثم ماذا يقول هذا البهاء لهم. طبعا من إلههم هو هذا البهاء. اسمع بيقول إيه معبود البهائية الذليل المجرم، يقول في كتابه الأقدس: من توجه إلي قد توجه إلى المعبود. عمل نفسه إيه؟ فهل هناك دين أمر الناس أن يعبدوا البشر؟ اسمع اسمع اللي جاية: من توجه إلي قد توجه إلى المعبود، كذلك فصل في الكتاب وقضي الأمر من لدن الله رب العالمين. شوف العاجز الحقير ماذا يقول. اسمع اللي جاية كمان بيقول إيه أبو الفضل في الحجج البهية: إن ربنا الأبهى، قل ربكم القبيح لا الأبهى، إن ربنا الأبهى ربهم هم مع ما كانت تصادفه طوال أيام ظهوره. اسمع الإله بتاعهم بأيام زمانه بتصيبوا ايه من البلايا والمصايب الجسيمة والرزايا والدواهي العظيمة، ومع انه لم يكن من اهل العلم ولم يدخل المدارس العلمية. يعني لهم كانت بتصيبوا المصايب والرزايا والبلايا والدواهي، وغير كده لم يكن من اهل العلم. طالما مش من اهل العلم يبقى ايه؟ يبقى جاهل، ولم يدخل المدارس يبقى عبد وذليل حقير بتصيبه المصايب وقهره في السجن وفوق ده جاهل من الجهال. ادي هو لهم. انتوا عارفين قبلتهم لما بيجي يصلوا مين قبلتهم؟ فين قبلتك يا بهائي؟ قال: القبلة ان يتوجهوا الي. يعني ايه؟ يعني يروح ايران يتوجهوا الى طهران يبقى القبلة طهران، يروح بغداد يبقى القبلة بغداد، الجبال السلمانية يبقى قبلتهم الجبال السلمانية، في قبر يبقى الاتجاه الى ايه؟ الى قبر. يبقى فين القبلة؟ ولذلك هو ما بيصليش بعد عامل اله، اصله لو صلى هيتجه فين؟ مش هو القبلة؟ لو صلى هيتجه فين؟ ولذلك لم يركع هذا الكافر لله ركعة، لم يركع لله ايه؟ ركعة. خدت بالك؟ أعوذ بالله. اسمع بيقول لهم إيه في كتابه الأقدس، استغفر الله. أخي الكريم، لم تكتمل بعد هذه المادة، لذا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.